بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، ما بعد. قبل البداية أخوان، نحب أن ننوه أن أثناء المجلس السابق وزعت أوراق أسانيد المشايخ لصحيح مسلم، وبعض الأخوان استلم وبعض الأخوان ما استلم، فالرجاء يا أخوان يمرون الأخوان معهم الأوراق هذه. الذي استلم خلاص يترك، لأن النسخ محدودة، فالذي استلم انتهى، والذي لم يستلم يطلب من الإخوان نسخة لأسانيد صحيح مسلم. سيمرون عليكم الآن وكل يأخذ أوراق للأسانيد. نواصل قراءتنا في كتاب منحة المجيز، وصلنا عند الكتاب الخامس سنن النسائي، والقراءة مع الشيخ عمار. بسم الله الرحمن الرحيم. بأسانيدكم إلى الإمام مسلم، إلى الإمام النسائي رحمة الله عليه. قال: كتاب الطهارة، تأويل قوله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وقال في آخره في ذكر الأشربة المباحة في آخره: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا جرير عن ابن شبرمة قال: قال طلحة لأهل الكوفة في النبيذ، قال: فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير. قال: وكان إذا فيهم عرس كان طلحة وزبيد يسقيان اللبن والعسل، فقيل لطلحة: ألا تسقيهم النبيذ؟ قال: إني أكره أن يسكر مسلم في بسببي أو في سببي. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا جرير قال: كان ابن شبرمة لا يشرب إلا الماء واللبن. وبأسانيدكم الإمام ابن ماجة رحمة الله عليه قال: باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا الشريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فخذوه، وما نهيتكم عنه فانتهوا. وحدثنا محمد بن الصباح قال: أنبأنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبياء، فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وقال في آخره في كتاب الزهد: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن يزيد بن أبي مريم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال: حدثنا أحمد بن سنان قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل الجنة ورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله تعالى: أولئك هم الوارثون. ثلاثية ابن ماجه رحمة الله عليه قال: حدثنا جبارة بن المغلس قال: حدثنا كثير بن سليم قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضأ، فإذا حضر غداؤه وإذا رفع. وحدثنا جبارة بن المغلس قال: حدثنا كثير بن سليم عن أنس بن مالك قال: ما رفع من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل شواء قط، ولا حملت معه طنفسا. وحدثنا جبارة بن المغلس قال: حدثنا كثير بن سليم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا إلى البيت الذي يغشى من الشفرة إلى سنام البعير، الخير أسرع إلى البيت الذي يغشى من الشفرة إلى سنام البعير. قال: حدثنا جوارة بن المغلس قال: حدثنا كثير بن سليم قال: سمعت أنس مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مررت ليلة أسري بي بملل إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة. وحدثنا جوارة بن المغلس قال: حدثنا كثير بن سليم عن أنس مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة مرحومة عذابها بأيديها، فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من المسلمين رجل من المشركين فيقال: هذا فداؤك من النار. وبأسانيدكم إلى الإمام مالك رحمة الله عليه في موطئه قال: باب وقوت الصلاة. حدثني الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عنه أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت. قال عمر بن عبد العزيز لما تحدثه بها عروة أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه قال عروة لقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. وقال في آخره باب أسماء نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثني مالك عن شعبة عن محمد بن جبير المطعم عن رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي خمسة قال لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. وإلى وبأسانيدكم إلى الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمة الله عليه قال في مسند أبي بكر الصديق حدثنا عبد الله بن نمير قال أخبرني إسماعيل عن ابن أبي خالد عن قيس قال قام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه أوشك الله أو أوشك أن يعمهم الله بعقابه. وقال في آخره حديث شداد بن الهادي رضي الله عنه حدثني يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب عن عبد الله بن شداد عن أبيه رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشية الظهر أو العصر وهو حامل حسن أو حسين أو وهو حامل حسن أو وهو حامل حسن أو حسين فتقدم من الرسول فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها قال إني رفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت في سجودي فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهري الصلاة سجدة أطلتها حتى ظننا أن قال أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال كل ذلك لم يكن ولكن نبي ارتحلني فكرت أن أعجله أو قال أعجله حتى يقضي حاجته. وبأساندكم إلى الإمام الدارمي رحمة الله عليه قال باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الجهل والضلال. حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أيؤاخذ الرجل بما عمل في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما كان عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وقال في آخره باب فضائل القرآن حدثنا العباس بن سفيان عن ابن علية عن ابن عون عن محمد قال كانوا يرون هذه الألحان في القرآن محدثة. ثلاثيات الدارمي وبه قال حدثنا جعفر بن عمي قال أخبرني يحيى بن سعيد عن أنس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما قام بال في ناحية المسجد قال فصاح به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفاهم عنه ثم دعا بدلو من ماء فصبه على بوله. وأخبرني يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا صلى فإنما يناجي ربه أو قال ربه بينه وبين القبلة فإذا بزق أحدكم فليبصق عن يساره أو قال تحت أو تحت قدمي أو يقول هكذا وبزق في ثوبه ودلك بعضه ببعض. وأخبرنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيدة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث يوم عاشوراء رجلا من أسلم فقال إن ينادي إن الناس يوم عاشوراء إن اليوم يوم عاشوراء فمن كان أكل أو شرب فليتم بقية يومه ولم يكن ومن لم يكن أكل أو شرب فليصومه. وأخبرنا أبو عاصم والمؤمل وأبو نعيم عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقة صهباء ليس ثم ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. وحدا أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال وسمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنه يقول سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة ونحن نستره من أهل مكة أن يصيبه أحد بحجر أو رمية أو قال برمية. وأخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد عن أنس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحج. وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس مالك رضي الله عنه يقول أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم تمر فأخذه يهديه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل تمرا موقعيا من الجوع. وقال أبو محمد يهديه يعني يهديها هنا وها هنا. وأخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ورأى عليه وضرا من صفرة نهيم قال تزوجت قال أولم ولو بشا. أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال أهدى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه قصعة فيها ثريد وهو في بيت بعض أزواجه فضربت القصعة فانكسرت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الثريد فيرده في الصفة وهو يقول كلوا غرت أمكم ثم انتظر حتى جاءت قصعة صحيحة فأخذها فأعطاها صاحبة القصعة المكسورة. وأخبرني يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأمر له بصاعين من طعام. أخبرني يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو عاصم أخبرنا عاصم هو الأحول وقال وثبتني شعبة عن عبد الله بن سرجيس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال اللهم إني أعوذ بك من عثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. وأخبر هنا قوله قول عاصم الأحول قال وثبتني شعبة عن عبد الله بن سرجس عاصم الأحول سمعه من عبد الله بن سرجس ولم يضبط المتن فسأل فيه شعبة فثبته في اللفظ. وهذه من دقة المحدثين في الرواية يقول سمعت فلانا وثبتني فيه فلان. نعم أحسن الله إليكم. قال: وأخبرنا أبو عاصم عن عثمان بن سعد عن أنس مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلا لم يرتحل منه حتى يصلي ركعتين أو يودع المنزل بركعتين. قال عثمان: قال عبد الله: عثمان بن سعد ضعيف. وبه إليه قال: حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن عبيد عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يسوق بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أنجشت رويدا سوقك بالقوارير. وأخبرني يزيد بن هارون قال: أخبرنا حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا. قال: وما هي؟ قال: كثبان من مسك يخرجون إليها فيجتمعون فيها فيبعث الله عليهم ريحا فتدخلهم بيوتهم فيقول لهم أهلهم: لقد ازددتم بعدنا حسنا. ويقولون لأهلهم مثل ذلك. وحدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا صفوان قال: حدثني أيفع بن عبد الكلام قال: قال الرجل: يا رسول الله، أي سورة القرآن أعظم؟ قال: قل هو الله أحد. قال: فأي آية في القرآن أعظم؟ قال: آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فأي آية يا نبي الله تحب أن تصيبك وأمتك؟ قال: خاتمة سورة البقرة: فإنها من خزائن رحمة الله من تحت عرشه أعطاها هذه الأمة، لم تترك خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا اشتملت عليه. نعم، هذه عادة العوالي يحرص عليها المحدثون، ومنهم من جردها ثلاثيات الإمام البخاري وغيره. وهي بدأت طبعا الثنائيات توجد عند عبد الرزاق، ثم الثلاثيات، ثم الرباعيات، ثم الخماسيات، ثم السداسيات، ثم السباعيات، ثم الثمانيات، ثم التسعيات، ثم العشاريات. يعني من يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رقم من هذه الأرقام فهي تعتبر عوالي له بحسب العصر الذي هو فيه. وأنتهت هذه العوالي عند الحافظ بن حجر في القرن التاسع. نعم، بقراءة هذا الكتاب أيها الأحبة، قبل أن ننتهي ننبه أن أخونا الشيخ نادر العنبتاوي كان مشاركا لنا في هذه المجالس، وقد حصل له فوت في عدم حضور المجلس الأول والمجلس الرابع، وقد أتم الإخوة عليه اليوم الفوت بعد صلاة الظهر، وبذلك من حضر صح له سماع كاملا وأجازهم به. وكذلك أيضا يجيز كل من شاركنا في المجلس فهو موجود معنا، ويوجد كثير لله الحمد من الإخوة ممن لديهم أسانيد وسماعات، أمثال الشيخ علي الغامدي معنا جزاه الله خير، وأمثال أيضا الشيخ غالب المزروع وغيرهم ممن لديهم أسانيد وسماعات، وفق الله الجميع. نعم، ومن أراد أن يستجيز منهم فهم موجودون. طيب، الآن أيها الأحبة الكرام، طبعا قبل أن نبدأ برنامجنا ألحم علينا أن نعطي الإخوان الإجازات الآن، ولكن وجد خلل بسيط بالطابعة الآن، والإخوة يعملون على إنجاز طبعت كثير من الإجازات وبقي القليل، وبإذن الله عز وجل ستطبع البقية أثناء البرنامج. ونأمل من الأخوة جزاهم الله خيرا كما يعني عودونا في هذه الأيام المباركة على الصبر والاحتساب، كذلك أيضا نعرف ونقدر ظروف الإخوان في من يسافر الآن بعد المجلس ولم يربطه إلا سماع هذا المجلس والحصول على إجازة ثم يسافر، بعضهم سيسافر 1000 كيلو، بعضهم 2000 كيلو، فنسأل الله للجميع التوفيق والإعانة وأن يصلوا أهليهم سالمين غانمين. نعم، إن شاء الله. طيب، وكما أيضا نبهنا أخوانا من بركات وفضل الله علينا في هذه المجالس، كما شاهدتم وسمعتم أنه أسلم في هذا المجلس ولله الحمد 3 بفضل الله عز وجل، ثم بسبب جهد أحد المشاركين في هذه الدورة، ولعل الله عز وجل يسهل أن يشاركنا بكلمة. وهذا الرجل الذي دعاهم إلى الله يقول: عملت عليهم سنة كاملة وأنا أدعوهم إلى الله، أسلموا في تلك الليلة، وكان إسلامهم في المجلس 14 من مجالس هذه الدورة يوم الاثنين بعد صلاة المغرب، أسلم هؤلاء للتو، أسلموا وأتوا، وهو يعمل عليهم سنة كاملة إلى أن أسلموا. وقبل 4 سنوات هو بنفسه كان يدعو إلى النصرانية، كان نصرانيا يدعو إلى النصرانية ويدخل يعني ويجتهد في الدعوة للنصرانية، ثم هداه الله وله الآن مسلم 4 سنوات، وقد أسلم عليه ما يزيد عن 400 شخص. 400 شخص، هذا أخونا جزاء الله خير وقد سمع معنا بعض صحيح مسلم. كلمة الطلاب والمشاركين يلقيها أخونا الشيخ عبد الله بن علي فقي، أحد طلاب كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود فرع الأحساء، وهو من سكان أسكان الخبر، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه. كلمة تتبادر إلى ذهني قالها الشيخ الفاضل عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي في الدورة الماضية، حيث قال: هنيئا لكم يا أهل الشرقية أن أحييتم سنة حدثنا فلان قال حدثنا فلان. ها هي المنطقة الشرقية تدخل التاريخ من أوسع أبوابه، أبواب الشرف والعز والسؤدد، إنها أبواب السنة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، أولئك الذين انحنى التاريخ لهم ليسجل بالنور في سويدائه أسماءهم وأخبارهم، إنه تاريخ المجد، وإنما الناس بأعلامهم وعلمائهم. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. قد كان للمنطقة الشرقية موعدا مباركا ميمونا مع السنة وشرف الانتماء إليها، فطوبى لها أن دوى بين جنباتها وجلجل بين أنحائها وبين أحيائها حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في يوم الجمعة الماضي لقراءة وسماع كتاب المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح الإمام مسلم للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. وإن هذه الدورة دورة مجالس المنطقة الشرقية في قراءة وسماع كتب السنة النبوية، هي الأولى بهذا الترتيب والعدد في المملكة العربية السعودية، حيث اندثرت منذ عشرات السنين وهي الآن تنتفض حية لتعيش بين الأحياء. فهنيئا لكم أيها الإخوة الأفاضل، أرأيتم جمال البلاغة ورونقها وبريق الفصاحة وجوهرها وروعة الترانيم وسحرها وكمال الحكمة وأصالتها وروح النصيحة ولبها؟ ذلكم وأكثر في سماع حديث خليل الرحمن وكليمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فدونكم العز فتشبثوا به وعضوا عليه بالنواجذ. إن خير الكلام بعد كتاب الله أخبار خاتم الأنبياء، واتصال الإسناد منا إليه قد سمونا به على القدماء، ولأهل الحديث فضل بهم تازوا فحازوا فخرا على العلماء، فهم أقرب الخلائق من خير البرايا في يوم فصل القضاء، إذ هم أكثر الأنام عليه صلوات في أخذهم والأداء. أيها الأحبة الفضلاء، إن مما يشرح البال ويسر الخاطر وجود برنامج المحدث الصغير، وجود برنامج المحدث الصغير التابع للدورة، فهم حملة الشريعة وحماة الدين، أنار الله دربهم، وعسى الله أن يهيئ في هذه المنطقة أمر خير فيباركوا هذا البرنامج بمعهد لإخراج طلاب العلم فيحوز على قصب السبق، وعند الصباح يحمد القوم السرى. ولا يفوتني أن أبعث كلمة وفاء وشكر وعرفان لمشايخنا الفضلاء، فضيلة الشيخ غلام الله الرحمة، وفضيلة الشيخ يحيى البكر الشهري، وفضيلة الشيخ نادر العنبتاوي حفظهم الله ورعاهم وسددهم. أحبتي الفضلاء، ها هو الشيخ الفاضل علي بن أحمد الحدادي يستمر على ما يؤمله في نشر السنة، وذلك في مجالس المنطقة الشرقية في قراءة وسماع كتب السنة النبوية. ويحضرني قول القائل: من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي أخيرا وتجي في الأول. عباد الله، إن هذه المجالس يجد فيها الفقيه بغيته والأصولي حاجته ويرد فيها المحدث ضالته، هي علم ونور وهداية. يا ابن الكرام، ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك به، فما راء كمن سمع أيها الفضلاء إياكم ثم إياكم ممن يقلل من أهمية هذه المجالس، وليس مثلي ومثله إلا أن أردد قول الشاعر: فما على البدر أن قالوا به كلف، ولا على المسك أن المسك مفتوت، وطالما أخلي الياقوت جمر غضى ثم انطفى الجمر، والياقوت ياقوت، وأبعث كلمة شكر لأولئك الجنود الأخفياء أصحاب الفضل والعطاء علينا اللجان العاملة في هذه الدورة المباركة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يبارك جهودهم وأن يكللها بالنجاح وأن يكتبها لهم عنده جل وعلا، إنه على ذلك قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. شكر الله لك. ونتشرف في هذه اللحظات المباركة أن يشاركنا أخ لنا في الله رحل أيضا كما مثل من رحل معنا في هذه المجالس، أتانا من المغرب، وهو الدكتور عادل بن المحجوب رفوش، المشرف العام على المؤسسة العامرية للدعوة والبحث العلمي بالمغرب. يشاركنا بقصيدة في مآثر علم من أعلام السنة والحديث في هذا العصر، ألا وهو المحدث الكبير محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، ليحتذي به طلاب الحديث ويستنيروا بسيرته العطرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقبل ذكر تلك المآثر العظيمة لذلك الإمام الجبل، أقول كلمة في هذا الجمع المبارك الكريم. إذا قيل أين المبتدأ وسمى الخبر، فدون ترو جامع الفخر في الخبر. قد اجتمع الأخيار من كل وجهة وغنى بهم حاد إلى العلم والأثر، فطوبى لهم هذه المجالس إنها عرابين تنضير الوجوه وللظفر. جزيت غلام الله، جزيت غلام الله عن همس نفعكم، فرغم خفوت الصوت فالعلم قد جهر. ويا فخر بكر ذاك يحيى من الأولى، يفيدون تحريرا ويغنون من درر، ويزدان لولا الضيق شعري بفضلكم، وكم من فتى كالمهدوي بيننا حضر. وفي ملح الحداد من لعق هرة إلى ذي تعاويذ من الشرك في الحرر، عليك به إني كذاك موحد، وفينا حلول واتحاد سيغتفر. لطائف ود قد تلطف جوها، ولا بد من تلطيف جو من الكدر. ألا فسماع المصطفى قربة لكم، ولا سيما إن زانها الفقه والنظر، وكانت على أيدي الشيوخ فوثقت بحرص وإدمان التباحث والسهر. فلا تزدري أو تفتري عن تكثر، فبئس فعال كي يقال اقترى وقر. ففتش وزاحم بالذكاء، ولا تكن على شبرك الأدنى تقيم مع الغرر. وما غاب من علم ومن ذي إجازة فقل فيه لا أدري لتنجو من الخطر. فإدراكنا قل ومن صار عالما فليس من الأختام أو ظاهر الصور. وأوصيكم بالعلم فالعلم عزة، غني مواليه وفاقده افتقر، وزينته التقوى. وخشية ربنا، فإن جاء الاستعلاء فقل أنت لن عمر، ولازم سبيل السالفين، ولازم سبيل السالفين انتهاجهم على حسن فهم لا ضرار ولا ضرر، وخلص هدى الإخلاص، وخلص هدى الإخلاص في طلب الهدى، وإياك من مكر يحيق بمن مكر، وحب أبا بكر وعثمان سنة، وحيدرة المرضي وقبلهما عمر، هم القوم لا يشقى جليس أحبهم، وقد شقي الحساد بالنصر في السور، أثابكم الرحمن أشياخنا، أثابكم الرحمن أشياخنا، ومن سعى ودعا من مضمرات ومن ظهر، أثابكم الرحمن حوض نبيه، ورؤية وجه الرب في مقعد البشر، ورحمة ربي يا إلهي، ورحمة ربي يا إلهي لمسلم وللعلماء كلا ومن لهم انتصر، وحمدا له سبحانه، وصلاتنا على المصطفى والآل والصحبة الغرر. وجزاكم. أما بالنسبة لقصيدتنا في شيخ الحديث وعلامة الشام الإمام ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، فهي قصيدة قديمة أنشأتها إبان وفاته رحمه الله رثاء له، ولكنها لا تخلو من ذكر ما يتعظ به طالب الحديث ويكون مدحا لأصحاب الحديث عامة الأحياء منهم والأموات. ومن لطيف ما يذكر والحمد لله وتحدثا بنعمة الله أنها قد نالت إعجاب كثير من المشايخ شرقا وغربا في بلاد الإسلام، واستجازها منا عدد من الأفاضل تواضعا منهم، وأقتصر على ذكر شيخنا محمد الأمين بوخبزة الحسني، فقد قال لي وكنت في بيته في إحدى اللقاءات أنه من شدة المحبة التي بينه وبين الشيخ ناصر رحمة الله عليه كان لا يود موته، ولكنه يقول إن سبقني في الأجل فلا أقل من أن أخلد قصيدة في رثائه، لأن الشيخ الأمين كما يعلم من رآه أو جالسه فإنه من أهل الأدب أيضا. قال رحمه الله، قال جزاه الله خيرا تواضعا، قال فلما بلغتني مرثيتك قطعت لساني، فأرجو أن تنال إعجابكم كما أولئك الأفاضل. ماء الحياة بذي الدنيا وإن عذب أخو السراب فلا يغررك من شرب، ماء الحياة بذي الدنيا وإن عذب أخو السراب فلا يغررك من شرب، فما تطيب كؤوس من معتقة ما دام كأس المنايا صاح مقتربا، فاعمل لتلقى الذي تسررك طلعته، وقدما صالح الأعمال والقرب، فليس يذكر بعد اللحد من نشب إلا بصالحة تستصلح النشب، طوبى لعبد، طوبى لعبد أتى الدنيا على وجل، كما أتى ناصر الدين الذي ذهب مضى إلى الله واستوفى الذي كتب، مضى إلى الله واستوفى الذي كتب، وما تلون بالدنيا وما اضطرب، وما تلوث في أدرانها رغبا، وما تردد في حق بها رهبا، بل كان حيث ثوى كالبدر مكتملا، يعلو سماء العلا في عزة وإبا، مضى إلى الله، يا للحزن من خبر لو أنه خبر قد لو أنه كذب قد أمدح الكذب، مضى إلى الله، يا للحزن من خبر لو أنه كذب قد أمدح الكذب، أو أنه من كر الأضغاث صاعقة لأهجرن فراش النوم والأهب، وأعطين بتكذيب له مهجا، وأبذلن عليه الورق والذهب، لكنه الصدق، لكنه الصدق، حمدا للإله على ما أمسك الدهر من نعمى وما وهب، صدق يبدد آمالا ويبعث من أصدائه أخوف الآلام والشجبا، صدق أحر من الرمضة على كبدي أبقى الفؤاد عليلا هينا وصبا ألوى بصبري حتى خفت من جزع وأسبل الدمع منهلا ومنسكبا ولست وحدي أرثيه ولست وحدي أرثيه وأندبه فلست إلا فتى في عالم ندبا تبكيه أعلام حق كان يحملها شرقا وغربا بأيد تقهر الألبا فما ترى بلدا إلا له أثر فيه ومتخذ في بعثه سببا فسل دمشق وسل عمان سل حرما والهند والمغرب الأقصى وسل حلب تجد مراثي في الجدران باكية كأن دمعتها قد فارقت صببا تبكيه حزنا وإجماعا تقول لنا أكرم به عالما وعالما أكرم به علما وعالما وأبا سل عنه طلابه الأفذاذ في دول شتى تجد عبرات تسبق الذرب فما رأت مثله في وده طربا ولا رأت مثله في الحق إن غضبا وسل معاشره عن خشية وتقا كم أرسلت دمعه في الليل منتصبا يأبى المباح ويأبى المدح عن ورع ويستعيذ برب العرش مرتقبا وكم رأى الصالحون الغر فيه رؤى من عاجل البشر قد جاءته فاقتربا أن قيل إنك تقف المصطفى فبكى واستوكف العبرات الحمر وانتحبا سبعون عاما من الأزمان أسكنها بين الأحاديث يا بشراه ما اكتسب سبعون عاما محياه ينظر في سرد الأحاديث والآثار محتسبا ما كان يطمع أن يحظى بجائزة لذاك لما أتته أشرقت طربا سبعون عاما يذب الريب عن سنن إن يبدو مبتدع أو ذو هوى نعبا يستنفر الشيخ منصورا بحجته حتى كأن له من ربه شهبا فيبطل البدع السودا ويزهقها ولا تصيب دما منه ولا سلبا يدعو إلى دعوة التوحيد منتبذا أو حال شرك إذا المطلوب قد طلبا أعلى لأهل الحديث راية حجبت دهرا فكشف عنها الستر والحجب أعلى به الله قول الحق في زمن أعلى به الله قول الحق في زمن يسطو بغربة أهل السنة الغربا دوى به سلفي النهج متبعا هدي الرسول ومن للمصطفى صحبا صفى وربى وقد أبت أبابته على الوضوح فما شرورا ولا انتقبا وأيقظ الأمة السكرى بأجوبة من محكم الفقه يبدي الفقه والأدب لله درك لله درك يا شيخ الشيوخ ويا علامة العصر يا نبراس من سربا ما زال صوتك في أذني يأسرني ونور وجهك عن عيني ما غربا وصار للسنة الغراء مدرسة قد جددت بالحديث العجم والعرب لا تلومني أخي إن قلت قد جمعت فيه الخصال التي تستوجب العجب من ابن حنبل نال الصبر ممتحنا إذ ظل يطرد في البلدان مغتربا وناله اللؤم الأوغاد عن حسد بالطعن والتهم الشوهى فما اعتتبا فعاد جند الهوى بالخسر منهزما وعاد شيخ الهدى بالنصر قد غلبا ومن البخاري أمير المؤمنين أتى عرش الخلافة في التحديث وانتصب وكان كابن المديني كاشفا عللا تعيي الألبة ومن في الفن قد أربا ومن يطالع بمحض العدل ما كتبت يمناه يلقاه نقادا ومنتخبا فكل خافية عن شمسه اتضحت وكل مبتعد المعنى به اقتربا ما سل عنه مكتبة بل مكتبات هدى تربع الشيخ في أرجائها وربا ما كان يسأم من عيش بها أبدا وكان يهجر فيها الصحب والعنب ولا يفارقها حرصا على زمن حتى يطالع منها الدق والسهب فأتحف الكون بالإرواء أرسله كالجاريات بيسر تمحق الجذب ورصع الجيد عن عطل بسلسلة كالتاليات لذكر تدرأ الكذب. وكم من الكتب الغراء أفاد بها تروي الصحيح وتنفي الزور والشغب. وكم تحاكم أقوام إليه فما نادوه إلا وأنهى الريب والصخب. فسل مناظره عن قدر هيبته وسل هل يستطيع امتداد اللحظ إن قرب. وسل محاججه عن حد عارضة هل يستطيع لها أن يثبت الركب. جم التواضع لم يفسد وداد أخ بالخلف في نظر كلا ولا أشب. وإن تبدى له البرهان من أحد أفضى إليه بفيض الشكر منثعبا. فالله يغفر ذنبا للأولى زعموا شذوذ شيخ الهدى في الرأي منعصبا. أو من يقول لدى الإيمان إن له من قول مرجئة كلا لقد كذب. أو من يقول تعدى عند قسمته كتب الحديث إلى ما لان أو صلبا. قلنا اقتدى بالبخاري الشهم والبغوي فهل هم قد تعدوا أو علوا رتبا. والأمر مقصد تأليف ييسر عن جل الورى ولكل وجهة طلبا. أو من يقول بأن الفقه ليس له تالله ما عرفوا فقها ولا أدبا. فهل رأيتم كأحكام الجنائز أو ما خط من صفة للمصطفى وحبا. قل إي وربي إن الشيخ مجتهد يقول ما يقتضيه النص مستهبا. ما الفقه إلا حديث المصطفى لفة دقيق فهم كفهم الشيخ قد نجب. فكان حتما سلوك العرف معه فلا يلام لوما قبيح الوصف معثلبا. وكم تنكر أقوام وكم جحدوا لكنهم سرقوا في السر ما كتب. لسنا نغالي ولا ندعو بعصمته كلا ولا نحن نجفو عنه إن حزب. نثني عليه كما أثنى جهابذة كابن العثيمين وابن الباز والخطب. بل إنه سلم الأعداء تفرده مثل الغمار وإن نواهم وأبى. يا أيها الشانئ المبدي عداوته رويدك اليوم لا تفرح إن انشعبا. فالشيخ إن مات جسما لم يمت عملا بل خلف الذكر والطلاب والكتب. ونحسب الله وفاه بخاتمة حسنى فما طال عن دفن وما تعب. وكان أوصى بأن تبقى ذخائره وقفا لجامعة قدما بها انتدبا. إنا نحبه دينا قيما ونرى سبيل حبه بالبرهان قد وجبا. إن شئت تنميه في الأبدال قلت نعم أهل الحديث هم الأبدال والنقبا. أو شئت في أولياء الله قلت نعم ومن يعادي وليا خاب وانقلبا. وليس يطعن فيهم غير مبتدع وينهج الحب من للسنة انتسبا. ماذا أقول لأستوفي محامده وهل أحاول مبسوطا ومقتضبا. كلا سأتعب عدا ثم أرجع كي أقول سبحان من أعطى ومن وهب. قد ذكر الناس بالأسلاف والعلماء وكان عالم هذا العصر دون إبا. فالله يجزيه خيرا ثم يسكنه فسيح جناته مثوى ومنقلبا. والله يجعل في الباقين تعزية لكل ذي سنة من فقده رعبا. سلامتكم. أحسنت ولا أفض فوك ووفقك الله سبحانه وتعالى. والآن مع كلمة فضيلة الشيخ عادل المحيسن إمام وخطيب جامع خادم الحرمين الشريفين بإسكان الخبر وفقه الله عز وجل، حيث كانت له جهود مباركة في إنجاح هذه الدورة وله جهد كبير جدا في تسهيل كل العقبات التي واجهتنا، فجزاه الله خير الجزاء. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الحمد لله الذي يسر هذا الجمع وهذا الجهد وهذه الكلمات النيرة التي سمعتموها، والذي حصل هو شرف لنا جميعا أن نجلس ونثني الركب من أجل كلام حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من محبته، وهذا كذلك من توفيق الله سبحانه وتعالى لنا أولا وأخيرا. الكلام الذي ذكره الشيخ لست أهلا له، ومحدثكم متفرج ليس أكثر، وتعلمون ذلك جيدا أنتم، لا يحتاج أن أضع النقاط على الحروف. جزاكم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى يكتب كل ما حصل في ميزان حسناتكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الخطوات كل خطوة إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة، لأنكم أتيتم إلى بيت من بيوت الله. وقد سرني أن الجميع، أن الذين حضروا من 33 جنسية، يمكن ما حصل هذا في المنطقة الشرقية من قبل، سرني كذلك أن الذين أتوا من أماكن بعيدة جدا، سواء من خارج المملكة أو من داخل المملكة، لا أقول سرني، سر كل مسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا الإخلاص السر والعلن. صحيح أن الكثير منكم سيحصل على الشهادة، والشهادة فيها إيجابية وفيها سلبية، أما إيجابيتها فهي تشجيع للإنسان أو للمسلم أن يسعى للخير أكثر، وأن كذلك يضع نفسه في الأماكن، في المكان اللائق عند الحاجة يقدمها. وفيها سلبية أن كثيرا من أصحاب الشهادات بعدما أخذ الشهادة تكأ وجلس وتكاسل، وكل يستطيع أن يعد أعداد كبيرة من الناس الذين حصلوا على شهادة الماجستير والدكتوراه بعد قبل الشهادة كان البحث متواصلا بالليل والنهار والأسفار والعناية بالمخطوطات، وبعد الشهادة اتكأ. فهذه من سلبيات الشهادة، على المرء ألا يتكئ وألا يجعلها هدفا. الذين من قبلنا على مدى 14 قرنا لم يمشوا من أجل شهادة، إنما من أجل العمل، من أجل الازدياد. والشهادة صحيح تضع المرء مكانة، لكن هناك مكانة أعظم من شهادات الدنيا كلها، حديث كلكم يعرفوه سمعتموه في صحيح مسلم، في زيادة على ما ورد في البخاري، إن الله إذا حب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، فينادي في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه كل من في السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. لو أحد من الناس قال لا أريد شهادة ولا أريد شهرة ولا أريد اسما، إنما أريد الإخلاص الذي يتبعه القبول من الله سبحانه وتعالى، أسعى للقبول فقط، كما حصل القبول على مدى 1400 سنة على وجه الأرض للعلماء الأفاضل، وضع لهم القبول في قلوب الناس. والقبول أيها الأخوة، لو أن أحد من الناس جمع شهادة دكتوراه في الحديث، في التفسير، في التوحيد، في كل علوم الدين والدنيا، ووضع بجوار القبول الذي يضع الله سبحانه وتعالى في قلوب العباد، فهذه لا تساوي شيئا. فنسعى للإخلاص والقبول، أن يضع لنا الله سبحانه وتعالى القبول، وهذا عاجل بشر المؤمن، لا يرجو يعني لا يسعى لأجل أن يمدح، إنما هذا يأتي بشكل عفوي. والقبول شيء لا يشترى بالمال ولا بالشهادات العالية ولا بالمنصب، ولا بمصاحبة العلماء ولا بالأسفار ولا بأي شيء آخر، إنما هي هبة من الله سبحانه وتعالى المخلص. وكلكم يعلم، أختم بهذا، كلنا المتحدث هو أحوج الناس لهذا الكلام. كلكم يعلم في الحديث الصحيح أن أول من تسعر به النار يوم القيامة ثلاثة، ليقال عالم وقد قيل، ليقال قارئ وقد قيل، ليقال كذا، وكلكم يعرف، يقال كريم وقد قيل، تعرفون الحديث كلكم، وأنتم يعني لا أكون كناقل التمر من صنعاء إلى حجر، حديث كلكم يعرفه. رجل أمضى عشرات السنين في عمل الخير فيما يبدو للناس من كرم أو حتى جهاد أو قراءة قرآن أو طلب علم، لكنه أول من سعر به النار يوم القيامة هذا الذي سعى من أجل أن يقال فقد قيل، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وأناس أمضوا دقيقتين في حياتهم فقط بعمل واحد لمدة دقيقتين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال عن السبعة: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة نكرة ممكن تكون ريال فأخفاها حتى لا تعلم الشمال وما أنفقت يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أحب الله إني أخاف الله، وغيرها من الأحاديث تعرفونها. والكلام في الإخلاص يطول، ونحتاج الكلام الإخلاص في كل عمل، قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل، لأن الذي يعمل ثم يتحدث به من أجل الشهرة والإطراء قد يحبط عمله من حيث لا يشعر. نسأل الله سبحانه يحفظ لنا أعمالنا ويوفقنا لما يحب ويرضى، ويجعلنا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم كل خير، ويجزي مشايخنا الفضلاء الشيخ غلام، الشيخ يحيى، الشيخ علي، كلكم يعني مشايخنا كلهم والجالسون كذلك، طلبة العلم والفضلاء تشرفنا بوجودهم بحضورهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الأجر العظيم أعظم مما يطمحون إليه، ويكتب لهم القبول، ويجعل القبول في قلوب العباد لهم، وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص والسر والعلن، وأن يغفر لنا زلاتنا وتقصيرنا وما بدر منا في وما بدر منا من سوء عمل من نية أو كلام أو نظرة أو فعل أو كل شيء نحن محاسبون عليه، إنه جواد كريم. ونسأل الله سبحانه يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكر الله للشيخ عادل على ما قدم ووفقه الله عز وجل. بهذا المناسبة نعلن إن شاء الله وبإذن الله وتوفيق من الله أننا سنستمر بإذن الله في هذه الدورات، وسيكون موعدها إن شاء الله ثابتا كل عام إن مد الله في الأعمار ونسأ في الآجال، يكون بعد اختبارات الفصل الدراسي الأول من كل عام دراسي إن شاء الله، تعقد دورة المنطقة الشرقية بإذن الله، والدورة القادمة إن شاء الله ستكون في جامع الترمذي بإذن الله عز وجل على جمع من المسندين إن شاء الله. وسيكون إن شاء الله شيخ عادل في هذا الجامع إن شاء الله بإذن الله عز وجل، وسيكون إن شاء الله خدمات أكثر وأكثر بإذن الله عز وجل للإخوة من تهيئة الجامع، لأنه كما رأيتم يا أخوان الجامع في طور الترميم والتهيئة، سيكون إن شاء الله توسيع للدورات وتهيئة دورات المياه وتهيئة للمرافق الجامع، ليكون إن شاء الله جامعة لنشر العلم الشرعي، وجامعة إن شاء الله لقراءة السنة ونشرها بإذن الله عز وجل، وملتقى علمي لطلبة العلم والعلماء من جميع أصقاع العالم الإسلامي بإذن الله عز وجل. وفي هذه الفقرة أيها الإخوان، طبعا الإخوة في لجنة المتابعة يطلبون من الإخوان التعاون، هم الآن على وشك النهاية إن شاء الله من الإجازات، وبعض الإخوان يدخل عندهم ويعطل شغلهم، فالرجاء يا إخوان الالتزام، ومجرد ما ينتهون الإخوان نوزع إن شاء الله الإجازات مباشرة بإذن الله عز وجل. وبالنسبة للإخوة المشايخ أيضا ممن سيجيزون الإخوان في نهاية المجلس بإذن الله عز وجل سيجلس الإخوان لهم، اللي هو الشيخ غالب والشيخ نادر وغيرهم ممن يريد أن يجيز إخوانه ينتظر في آخر المجلس الرجاء يا إخوان الجلوس الإخوان، وبإذن الله عز وجل يحقق لهم ما يريدون. الآن فقرة التكريم، كرم مشايخنا والإخوة العاملين معنا في هذه الدورة.